ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام، قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أي واذكر نوحا إذ نادى، دعا على قومه بقوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا بذلك من قبل، قبل إبراهيم وقبل لوط، فاستجبنا له بإعطائه ما طلب، فنجيناه وأهله، فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين في سفينته من الكرب من الغم العظيم، ونصرناه أي منعناه ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا فلا يصلون إليه بسوء، إنهم كانوا قوم سوء، قوم فساد وشر، فأغرقناهم أجمعين، فأهلكناهم أجمعين بالغرق. ثم ذكر ما كان من داود وسليمان عليهما السلام، وهذا سيكون بعنوان الابتلاء بالملك من 78 ل 82. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. واذكر قصة داود وسليمان إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين، وكانت القضية في الحرث، والحرث هو زرع أو كرم، إذ نفشت انتشرت ليلا فيه في حرث الرجل الآخر غنم القوم فأفسدت، وكان لحكمهم شاهدين لم يغب عنا، وكنا لحكمهم شاهدين يعني لم يغب عنا من حكمهم شيء، الله مطلع على حكمهم. حرث نفشت فيه غنم القوم انتشرت ليلا، نفشت انتشرت بالليل في هذا الحرث، في حرث هذا الرجل غنم القوم فأفسدت، قال تعالى: ففهمناها أي حل القضية، ففهمناها هذه الحكومة القضية، فهمناها سليمان دون أبيه داود، حيث قال داود لصاحب الحرث: رقاب الغنم، هذا كان حكم داود، رجل له حرث له زرع وله أرض ورجل له غنم، الغنم دخلت الأرض وأكلت منها ما أكلت، نفشت فيها ليلا فأفسدته، فحكم داود أن صاحب الأرض يأخذ الغنم، وقال سليمان عليه السلام: ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه. هو هياخد الغنم بتاعته يقتات منها، وانت صاحب الغنم تروح تصلح الأرض اللي أفسدتها وتردها إليه، على ما تردها إليه يعني ما تصلحها وتردها إليه يكون انتفع بالغنم التي هي الأصل أنها لك، ولكن الآن أنت أفسد فتصلح، طب الراجل ده يضيع في الفترة دي، لا يأخذ غنمك يشرب منها، طب وانت تعمل ايه؟ انت بقى تصرف، ده موضوع. وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا منهما آتيناه حكما نبوة وعلما بأمور الدين، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كذلك يسبحن، سخر للتسبيح معه، يا جبال أوبي معه والطير، وكنا فاعلين لذلك كله، التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير فاعل ذلك كله هو الله. وفوق ذلك قال: وعلمناه صنعة لبوس وهي الدرع لأنها تلبس، وقيل هو أول من صنع الدروع. وعلمناه صنعة لبوس لكم في جملة الناس لتحصنكم، لتحصنكم من بأسكم، لتحميكم، لتحميكم، لتحصنكم من بأسكم، من فتك السلاح بأجسامكم حال حربكم مع أعدائكم. فهل أنتم شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟ وذلك بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ولسليمان أيضا سخرنا وطوعنا الريح عاصفة، ولسليمان الريح عاصفة شديدة الهبوب وخفيفته كما في قوله رخاء تجري بأمره حسب إرادته إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام، باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء، باركنا فيها بما بسطنا فيها من الخيرات، وكنا بكل شيء علمناه عالمين بصحة التدبير فيه فنفعل مقتضى الحكمة. وسخرنا من الشياطين من يغوصون له يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان عليه السلام، ويعملون عملا دون ذلك، ويعملون عملا دون ذلك. دون يعني غير، سوى، ويعملون له عملا سوى الغوص من البناء وغيره. وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. وكنا لهم حافظين، كذا ورد في كتب السيرة. ثم ذكر أيوب عليه السلام، وإذا ذكر أيوب فهو الابتلاء بالمرض وموت الأهل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. واذكر أيوب وقصته إذ نادى، إذ دعا ربه لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وضيق عيشه وهجر جميع الناس له إلا زوجته، دعا عليه السلام بأني مسني الضر، أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه، أنا مسني الضر، وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وتوسل برحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب الله له، وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، استجبنا له نداءه وأجبنا له دعوته. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله أولاده الذكور والإناث وأعطيناه مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وتذكيرا للعابدين، لكل المنقادين لله ليصبروا كما صبر أيوب فيثابوا. إسماعيل عليه السلام وإدريس وذو الكفل الابتلاء بالصبر على الطاعة والعمل الصالح. قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس ولا يغضب، تكفل بنفسه ذلك وألزم نفسه به فوفى بذلك. كل إسماعيل وداس وذو الكف من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه وعلى ما ابتلاهم الله به. وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء وأدخلناهم الجنة إنهم من الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلحت سرائرهم وعلانياتهم. ثم ذكر يونس عليه السلام، وهذا ابتلاء لا مثيل له. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. واذكر ذا النون صاحب الحوت، ذا يعني صاحب النون الحوت، واذكر صاحب الحوت وهو يونس بن متى إذ ذهب مغاضبا غضبان على قومه لتماديهم في العصيان مما قاسى منهم ولم يؤذن له في الخروج وخرج فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه بما قضيناه من حبسه في بطن الحوت ونقدر عليه أن نضيق عليه بذلك فابتلي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت مقرا بذنبه تائبا إلى الله منه بأن لا إله إلا أنت سبحانك تنزهت وتقدست إني كنت من الظالمين في ذهابي من بين قومي بلا إثم فاستجبنا له سبحان من يجيب كل من دعا ونجيناه من الغم من كرب الشدة وإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت بتلك الكلمات وكذلك كما نجيناه ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين ثم ذكر ما كان من شأن زكريا ويحيى عليهما السلام وهو الابتلاء بالحرمان من الولد وعيب الزوجة تكون عاقرا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له نداءه ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه فأتت بالولد بعد عقمها إنهم زكريا وزوجه وابنه كانوا يبادرون في الخيرات في الطاعات والصالحات والقربات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا خائفين من عذابنا وكانوا لنا خاشعين متضرعين متواضعين في عبادته ثم ذكر مريم وعيسى عليه السلام والابتلاء بالخوض في العرض والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين واذكر مريم التي أحصنت فرجها حفظته من أن ينال بالزنا فنفخنا فيها من روحنا أمرنا جبريل فنفخ في جيب درعها فحملت بعيسى وجعلناها وابنها آية علامة للعالمين على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء حيث خلقه من غير أب ثم ختم قصص الأنبياء بأن أمة الأنبياء أمة واحدة فالإسلام توحيد والكفر تقطيع وتمزيق وتفريق لا نجتمع إلا على هذا التوحيد أخواني إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون إن هذه ملة الإسلام أمتكم دينكم الذي يجب أن تكونوا عليها أيها المخاطبون أمة واحدة دينا واحدا غير مختلفين وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام وأنا ربكم فاعبدوني وحدوني وأخلصوا العبادة لي وحدي وتقطعوا أمرهم بينهم اختلفوا في الدين فصاروا فرقا منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن وهم طوائف يهود والنصارى قال تعالى كل إلينا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم ونفصل غيدهم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله وكتبه وملائكته وقدره واليوم الآخر فلا كفران لا جحود لسعي وإنا له كاتبون بأن نأمر الحفظ بكتب تلك الأعمال فيجد هذه الأعمال في كتاب عمل يوم يبعث فيسر به ونجازيه عليها لا تتوحد الأمة إلا حول الأنبياء والرسل والرسالات ثم جاء في القسم الأخير من السورة التهديد بالبعث وذكر حال المؤمنين والكافرين، قسم قبل الأخير من السورة. التهديد بالبعث وذكر حال المؤمنين والكافرين من الآية 95 ل 104 من سورة الأنبياء. بدأ هذا القسم بالكلام عن القيامة وحال الأمم الهالكة وتحسرهم على غفلتهم، غفلة التي ذكرت في أول السورة. قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وحرام أي ممتنع ومستحيل على قرية أهلكناها بعذاب الاستئصال أن يتوب، لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا ليتوب، لا يرجعون أبداً حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هما اسمان عجميان لقبيلتين، فتح سدهما وذلك من علامات القيامة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يعني فتح سدهما وذلك من علامات القيامة وهم من كل حدب من كل مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون في الخروج النسلان. واقترب الوعد الحق يوم القيامة بخروجهم من قبورهم وظهرت أهوالها وشدائدها فإذا هي شاخصة مفتوحة أبصار الذين كفروا من شدة هولها، يقولون يا ويلنا يا هلاكنا قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا في لهو وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا للرسل وارتكاب المعاصي. فكين أول سورة خطابا للناس حسابهم وهم في إيه؟ وهم في غفلة، في غفلة، فالآن يعترفونهم بغفلتهم ويدعون على أنفسهم بالهلاك ويصفون أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم بتكذيب الرسل وارتكاب المعاصي. ومن عبد غير الله فهو في النار مع معبوده. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والجن حصب جهنم. أنتم وما تعبدون وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والجن حصب جهنم وقودها، أنتم لها واردون يعني داخلون فيها ورود على الدخول المجيء إليها. لو كان هؤلاء المعبودات فتعبدوها من دون الله آلهة تعبد بحق كما زعمتم ما وردوها ما دخلوا النار، وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها. لهم للعابدين الأصنام من شدة ما يلاقونه من الآلام لهم فيها زفير تنفس شديد وهم فيها لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابه. فلما بين مصير هؤلاء بين نجاة المؤمنين من النار ومن فزع يوم القيامة وآسف ومن فزع يوم القيامة. إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الذين سبقت لهم من الحسنى سبقت لهم السعادة أولئك عنها عن النار مبعدون. هذه الآية لها سبب نزول. أن ابن الزبعري لما قال عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم، وقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال طيب خلاص يبقى المسيح في النار أيضا في جهنم والملائكة في النار، لأن يعني في ناس عبدت المسيح وعبدت الملائكة، والله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طبعا هو على ما بينا الآن في التفسير إنكم وما تعبدون من الأصنام، لأن النار وقودها الحجارة، وممن راضي بعبادتكم من هؤلاء. لكن هم لو عبدوا الآن، لو عبدوا الناس عبدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعذب النبي محمد؟ الناس عبدت عيسى، هل يعذب عيسى؟ الناس عبدت الملائكة، هل تعذب الملائكة؟ طبعا هذا من الجدال. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى سبقت لهم السعادة مثل عيسى عليه السلام، وأي ما أي إنسان اتخذوه شركاء مع اتخذوه شريكا مع الله فكل هؤلاء ليسوا داخلين في هذا، أولئك سبقت لهم من الحسن، سبقت لهم السعادة وأنهم مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون صوتها، حسيس النار صوت النار، وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم والملذات خالدون ماكثون لا ينقطع نعيمهم أبدا. وإذا فزع الناس لا يحزنهم هم، لا يقلقهم ولا يخيفهم الفزع الأكبر، وذلك يوم القيامة حين تقرب النار تتغيض على الكافرين والعاصين، وهو الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها. هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم يعني تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب مثل طي الصحيفة على ما هو مكتوب فيها كما بدأنا أول خلق من عدم نعيده بعد إعدامه وعدا علينا لا خلف فيه إن كنا فاعلين منجزين ما نعيد به. ثم جاءت التسلية للمؤمنين والوعد بالنصر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد الذكر من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ، ما المكتوب في اللوح المحفوظ وفي الكتب؟ أن الأرض أرض الدنيا وأرض الجنة يرثها عبادي الصالحون العاملون بطاعته وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم عاملين به فهم الذين ينتفعون به. ثم ختمت السورة بالقسم الأخير في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، إبلاغ الدين، توكيل الأمر لله، الاستعانة به، من 108 ل 112. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وما أرسلناك وما بعثناك يا محمد إلا رحمة للرحمة للعالمين لجميع الخلق، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي وحدانية إلهكم لا شريك له وهو الله، فهل أنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله؟ أي أسلموا. فإن تولوا فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل آذنتكم أعلمتكم بالحرب على سواء، أي مستوين في علمه، لا أستبد به دونكم لتتأهبوا. وإن أدري ما أدري أقريب أم بعيد ما تعدون من أمور القيامة المشتملة على العذاب، وإنما يعلمه الله، إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول ومن الفعل منكم ومن غيركم، ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم عليه. وإن أدري ولست أدري لعله لعل تأخير العذاب عنكم فتنة اختبار لكم واستدراجا ليرى كيف صنعكم، ومتاع إلى حين تتمتع، إلى حين إلى وقت انقضاء الآجال، وذلك الأمد مقدر في علم الله لتتمادوا في كفركم وضرائكم. قال رب احكم بالحق افصل بيني وبين مكذبي أو بين مكذبي بالحق، إما بالعذاب لهم أو النصر عليهم، فعذبوا فعلا يوم بدر وحنين والأحزاب ونصر عليهم، وقل ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا، وعلي في قولكم ساحر، وعلى القرآن في قولكم شعر، في ذلك كله ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الأنبياء، ما أجملها وأعظمها، وفيها التثبيت الشديد للمؤمنين بذكر قصص الأنبياء والمرسلين، وكيف أن كلهم على دين واحد ورسالة واحدة، والقيامة تجمع الجميع، والله يفصل، رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.